ويجلس في مجلس للوعظ والإرشاد مع رجال من الفقراء، إن رائحة عرق الفقراء تؤذي الساسة الفجر، الساسة المستكبرين المستبدين الفجر من أئمة الكفر في قريش، اطردهم من مجلسك. ونزل قوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم ستكون من الظالمين. وبدأ الكفر يقدم تنازلا، لأن الكفار مرادهم أن يدخلوا مع الحق في معركة، إن لم يستفحوا الحق تماما فليزحزحوه عن موقفه، حتى هم يرضون بهذا الأمر، إن لم يصلوا إلى اكتساح الحق في معركتهم معه يودون أن يدافعوا الحق عن مكانه. ودائما يبدأ الخطأ من هنا، يبدأ الخطأ من أن الداعية القائم على دعوته يظن أنه من الممكن أن يقدم تنازلا، فإن قدم تنازلا معينا ربح وكسب. يبين الله تبارك وتعالى أن مكسبه هذا وأن ربحه هذا هو الخسارة بعينها. لماذا؟ لأنك قد فرطت بالحق، وهكذا يرضى منك الشيطان، الشيطان يرضى منك. ولذلك يقول كما تتقدم الآيات وتبين في سورة الكهف: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق عن الضعف الحق ذهب. وما سقط مسألة ذهب أن ينزلق الحق من موقفه الثابت، والحق اسمه الحق لرسوخه ولثباته، ولأنه لا يتحرك أهله عنه غير الخلاف، لأنهم من الله يأخذون وإلى الله يصيرون وبأوامر الله يأتمرون وبنواهي الله سبحانه وتعالى ينتهون. ومن هنا بدأ الكفر يقدم تنازلا، فقال اطرده ولا تصدم ربك، وإنما اجعل لنا يوما ولهم يوما. ونزل قوله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتمسك بهؤلاء، فقال لم يقل له كما قال في الأولى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بل قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعف عيناك عنهم. لا تنظر لغيرهم، لأن هؤلاء جاءوا من أجل الإيمان بالحق، لم يجدوا لكي يقترحوا مقترحات على الله عز وجل. فالإيمان والإسلام أن تؤمن وأن تسلم لله، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أما أن تقدم مقترحات لله تبارك وتعالى وتقترح على الشريعة لتقدم أو تؤخر ولتبدل شرع الله تعالى، فإن القائمين على الحق لا يملكون التفريط في أي شيء مما أوكل إليهم، فإنه قد أوكل إلى هذه الأمة وإلى الدعاة وإلى المرسلين الأئمة وإلى الأنبياء أن ينفذوا الحق وأن يبلغوه. ولذلك جاء قوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ثم قال بعدها: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق يعلن على الجميع، إن شئت خذ الحق كله، وإن شئت فاترك الحق كله، وإنما عملي أن تؤمن ببعض الكتاب وأن تكفر ببعض. هذا ليس من الإيمان في شيء، أن تؤمن ببعض الرسل وأن تكفر ببعض، أن تفرق بين رسل الله، كل هذه أمور تؤدي بك إلى الكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر. فقضية أن تفرق بين هذا فتؤمن ببعض وتكفر ببعض هذا أمر مرفوض، ولذلك قال قل الحق من ربكم جاءكم الحق من الله سبحانه. وتكرر مثل هذه الآيات في قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من المبتلين، الحق من ربك فلا تكونن من المبتلين، هذا هو الحق من عند ربنا سبحانه وتعالى. فلنعلنها صريحة أمام العالم كله، هذا الذي معنا بين دفتي المصحف وما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، الحق الذي جاءنا من ربنا، ولا نملك ان نقسم تنازلا عن كلمه ثبتت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا يملك ذلك امام او شيخ بل ولا مجمع من المجامع الفقهيه او مجامع اهل العلم، بل ان الاجماع الذي ثبت كدليل شرعي شاهد له القران، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الاجماع الذي يعد اصلا من اصول التشريع في شريعتنا المقدسه يقوم على نص صريح، اما من كتاب الله واما من سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وليس جهل البعض بالدليل الذي استند اليه الاجماع يعد حجه على الخروج على شريعه الله تبارك وتعالى. اما ان يجوز للامه المجتمعه ان تجمع على خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة لو فعلت هذا لاجتمعت على ضلالة، وقد طار الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجتمع على ضلالة، فقال فيما تواصل عنه صلى الله عليه وسلم لا أجتمع أمتي على ضلالة، الحق من ربك فلا تكونن من المرسلين. هنا يقول سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قضية الحرية التي يتشقق بها الناس، هل الإنسان حر أم الإنسان مجبور؟ ما معنى هذا الكلام وماذا تقصدون بالحرية؟ أن يكون الإنسان حرا أن يفعل ما يشاء ولا يحاسب على أي شيء يعتقده ولا على أي شيء يفعله أو على أي شيء يطلبه؟ فإن هذه الحرية غير موجودة في شريعة الإسلام. أما أن تكون الحرية بمعنى أننا غير مجبورين على فعل أمر من الأمور أو على اعتقاد عقيدة معينة، وإنما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وجعلنا كما قال وهديناهم أجمعين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بدون شرط عليه، ثم بعد ذلك تكون عاقبة كل واحد حسب ما اعتقد وحسب ما عمل عنه. فمن آمن فله الجنة ومن كفر فله النار. فهذه الحرية الموجودة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرية التي فيها تكليف للإنسان وفيها تكليف للإنسان بحيث ان كل واحد يكون مسؤولا عن تصرفاته ومسؤولا عن اعتقاداته. ولذلك قال سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن اعلموا انكم ان اعتقدتم الكفر او سرتم مسيرته فانكم ستعاقبون. الامر معلوم من منذ البدايه، والله ارسل الينا رسلا وانزل علينا كتبا وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واذا تكون الرسل قد ارسلت والكتب قد انزلت وظهر الحق جليا، حينئذ يظهر قول الله تعالى ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، والحق واضح وصريح. وقل الحق من ربكم كما قال لا اكراه في الدين. لماذا لا اكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي، الرشد امامكم والغي امامكم، فلا نقي احدا على الدخول في الدين وكذلك لا تكره احدا على الخروج من الدين، والا نسب بيننا وبينكم الارض كجهاد اسلامي امرنا الله تبارك وتعالى به للذين يصدون عن سبيل الله. فهنا قال عز وجل: فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، ولكن اعلموا ان المؤمن ترسال ومن شاء فليكفر، واعلموا ان الكافر سيعاقب، واذا لا تكون حريه بالمعنى الغربي المفهوم، وانما هي حريه للانسان الذي كرمه الله وكذبه، فهو مسؤول عن هذا الفعل الذي فعله وهذا الاعتقاد الذي اعتقده. ولذلك قال سبحانه هنا: انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، يعني ومن شاء فليكفر. هذا الكافر عند الله ظالم. كيف يكون الكافر ظالما؟ لان الظلم هو وضعك للشيء في غير موضعه، وان تضع عبادتك في غير موضعها، ان تشرك بالله، هذا اكبر الظلم. ولذلك قال الرجل الحكيم وذكره الله في القران: ان الشرك لظلم عظيم. وكذلك الكفر، ان تكفر بخالق السماوات والارض وخالق الناس وخالق كل شيء، ان تكفر به وان تجحد اسماءه الحسنى او صفاته العليا، او تجحد ما امر به من شرع، او تجحد نبيا من الانبياء، او عقيده من العقائد التي امرك بها، الى اخر انواع الكفر المعلومه بالضروره في هذه الشريعه المطهره واصطلتها باهل السنه والجماعه، من كفر فقد ظلم. ولذلك قال: والكافرون هم الظالمون. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فاذا فان فعلت فانك من الظالمين، فان فعلت هذا كنت من الظالمين والعياذ بالله. ولهذا كان اعظم الظلم هو الشرك بالله، واعظم الظلم هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولما نذر قول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، شق ذلك على صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم واخذوه على الظلم المعهود بين الناس، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم انه الظلم المذكور في قوله تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. وعلى ذلك يقول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إلا أعتدنا للظالمين، يعني للكافرين، نار أحاط فأعتدنا. ما معنى أعتدنا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أعد النار، فهي معدة الآن وهي مخلوقة، وكذلك الجنة هي الآن موجودة ومخلوقة، ولكنه يكون أعتدنا، مع أن لا تكلف الله سبحانه وتعالى تعبا وما شكل ذلك، وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فالجنة خلقت لكن، والنار خلقت لكن، ولكن أعتدنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أعدها نزلا، وأعدها ضيافة، وأعدها تكريما لأوليائه سبحانه وتعالى. فماذا يكون هذا الذي جعله الله ثوابا وتكرمة للطائعين إن كان في الدنيا دار الاختبار ودار الامتحان بهذا الجمال وهذا البهاء الذي فتن الناس فعبد في الدنيا من دون الله تعالى؟ فما بالكم بالجنة التي أعدها الله تكرمة للطائعين ودارا لأوليائه المؤمنين المحسنين؟ وما بالكم بالنار التي أعدها الله لأعدائه من الكافرين الساجرين الظالمين؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا، نارا نكرة هكذا لأنها شيء عظيم، تكرة للتعظيم، نارا أحاط بهم سرادقها. ما معنى أحاط بهم سرادقها؟ ما معنى كلمة السرادق؟ السرادق نحن نستعمله في لغتنا، يقولون نقيم سرادقا، والسرادق عبارة عن شيء يحيط بالجالبين، عبارة عن قماش معين. فالسرادق كانوا يستخدمونه قديما في عمل الخيام، ويستخدمونه الآن في الاحتفالات وما شكل ذلك. هذا هو الترابط، كلمة الترابط في اللغة. ولذلك تكلم الصحابة عن معنى كلمة الترابط الذي هو النار، يعني أنها تفيد جدران النار من النار والعياذ بالله. هذه الجدران التي تحيط بالظالمين في جهنم والعياذ بالله، يعني حدود جهنم أحاط بهم ترابطها، فسماه ترابط لأنه مغطي. وجاءت مسألة التغطية من جميع الجوانب لأهل النار في القرآن كثيرة، فمن على سبيل المثال لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، ويقول كذلك عن أهل النار عاذب الله وإياكم لهم من جهنم مئات ومن فوقهم غواش، يعني لهم مئات كثيرة ولهم غواش كالأكحفة التي يتغطون بها، وكذلك لهم ظلل من فوقها ظلل والعياذ بالله. فهنا يقول أحاط بهم ترابطها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. سبحان الله، أعاذنا الله وإياكم وجميع الموحدين من جهنم وما في جهنم. والله الذي لا إله إلا هو، لو عذب الله سبحانه وتعالى الكافرين وعذب العصاة سبحانه وتعالى عذابا من عذاب أهل الدنيا فقط وكان صرمليا خالدا مخلدا لكان أمرا شديدا. قل إن الإنسان يعذب بعذاب أهل الأرض فقط حتى ولو سجن سجنا، لا نقول مدى الحياة القصيرة في الدنيا، ولكن سجنا أبديا خالدا مخلدا في زنزانة محتملة الجدران عليه وليس فيها نار، إنه عذاب شديد. أما أن تكون، وهذا أمر يجعل الإنسان يفكر ألف مرة قبل أن يقع في الخطر، يعني أنتم الآن في هذا الحر الشديد يبقى الإنسان قاعد متكتف، ماذا يفعل؟ حر شديد، شغل المراوح، شغل التكييف، وده حر بسيط جدا وليس هو العذاب والعياذ بالله. فلا يبقى إن وجع الإنسان في غرفة مثلا من الخرسانة المسلحة لا يتحرك فيها بالكاس إلا بالكاس، تكون قريبة منه محاطة به في هذا الجو اللاذع. وتصوروا لو كان مثلا جو جزيرة العرب، جو شحر شديد بدون تكييف وبدون مراوح، كيف تكون الحياة؟ تصور لو عاش فيها أسرع كلها، إلا الإنسان مجرد أن يفكر في هذا العذاب، يفكر ألف مرة في الوقوع في الخطأ أو الوقوع في الذنب. فما بالكم والعذاب لن يكون في هذه الزنزانة التي وصفت لكم، بل في جهنم التي وصفها الله عز وجل وكرر وصفها في القرآن الكريم كثيرا، لعل الإنسان يرعوه، لعل الإنسان يخشى ربه تبارك وتعالى ويكذب ألف ألف مرة قبل أن يقع في الكفر والعياذ بالله. ومع ذلك تجد الناس في غيرهم ساجدين وكأنه لم ينزل القرآن، وكأنه لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله رسل عظام بشروا وحذروا بما بشر به وحذر منه صلى الله عليه وسلم. نارت أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. مسكين هذا الإنسان، خلق مزوفا، وحين لا يبعث يوم القيامة كذلك يبعث، ويبعث الإنسان ويعيش في جنة أو في النار كذلك مزوف في تجويف. ولا بد وأن يمتلئ هذا الجو، ممكن الإنسان لا بد وأن يمتلئ. فإن لم يمتلئ بأمور فيها لذة وخاف فإنه يمتلئ والعياذ بالله بأمور محرقة، ولذلك فإنه يطلب الطعام فيأكل والعياذ بالله في جهنم من شجر الزقوم. فحين يستغيث يقول الله تعالى ثم إن له عليها لشوفا من حميم، ثم إن مرجعه لن يلتحيم حينما وصف سبحانه وتعالى أهل النار وأكلهم من الزقوم وشربهم من الحميم في سورة الصفات. وهو يقول سبحانه وإن يستغيثوا يغاثوا يغاثوا ماذا رب ذلك كالمهل يشوي الوجوه. أتريد أنهم ينادون أهل الجنة كما قالت سورة الأعراف أن أفيضوا علينا من الماء، أنتم رزقكم الله، فيبين الله تعالى أنه قد حرم عليه الطعام والشراب تحريما ليس شرعيا وإنما تحريما طبيعيا، تحريم كونك بالمرأة. فيقول أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين، الماء الزلال حرم على الكافرين، الطعام الهنيء حرم على الكافرين والعياذ بالله. ولذلك يقال هنا في سورة الكهف: وإن يستغيثوا يغاثوا، مع أن كلمة استغاثة فيها شيء حتى سمي المطر غيث، لأنه فيه الأرض للإنسان يغاث بماء، ولكنه كالمؤمن يشكو الوجوه. ما هو المؤمن؟ الشيء الذي بناها في حرارته كما قال يصفون بينها وبين حميم آمن، وكما يقول سبحانه وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وكما يقول سبحانه: ثم إن لهم عليهم لشوقا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، وكما يقول سبحانه: يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. آية كثيرة ذكرت عذاب أهل النار. هنا يقول: إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر. المهر قالوا عقل الذئب، درتيه الذئب الأخير، وقيل إنه الأمور التي تنصهر من باطن الأرض لنخرج زي البراكين والعياذ بالله، وقيل أقوال كثيرة لأهل العلم في هذا الشأن، وكله تجتمع به الاراء كما قال الامام ابن كثير رحمه الله. فالمهل يحتمل على ذلك كله ويشتمل على ذلك كله. يغاث بماء كالمهل ليشفى الخرق، تطور حينما تقترب من وجوههم يشفي الوجوه والعياذ بالله. مجرد ما يقترب ويشربه، مجرد ما يقترب من وجههم يشفي الوجوه. فاذا دخلت الامعاء والعياذ بالله وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. والغريب قدره الله عز وجل ان هذه الامور التي تسقط، فرد الوجه تسقط، الكلب يسقط، الامعاء تتقطع، ولكنها تعاد مره ثانيه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب. مسألة تبديل مستمرة، لأن الجلد لو سقط مرة والأمعاء لو تقطعت مرة انتهى الأمر وانتهت حياة الإنسان. لكنهم كما قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت فهو لا يموت، لأن الموت قد مات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل النار يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فالموت قد مات. هنا يقول سبحانه وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الله سبحانه الذي خلق هذا الشراب يقول عز وجل: بئس الشراب، مع أن قال في سورة الضب: وآخر من شكله أزواج، يعني مش نوع واحد، لا، بأنواع متعددة، وآخر من شكله أزواج. هنا يقول سبحانه: الخالق الذي خلق بئس الشراب، يحكم على هذا المشروب بأنه بئس الشراب وساءت مرتفقة. والتعذيب حتى بالكلام، الله يعذبهم بالكلام. بئس الشراب، هل تكن شراب؟ وساءت مرتفقة، أين الارتفاق؟ معناه في مقابلة قوله تعالى عن أهل الجنة: حسنت مرتفقة. المرتفق الذي يرتفق به الإنسان، تجلس متكئا مضطجعا، جلسة الإنسان المضطرب. يقول عن الله: هل النار فيها ارتفاق؟ هل النار فيها صحبة؟ أنا اعتداء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك يقولون هذا، يقول تعالى: هذا قوم مقتحم مقتحم معكم، يقول: لا مرحبا به إنهم صاروا النار. يقول سبحانه مبينا أقوال أهل النار بعضهم لبعض، قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وقالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. يقول الله تعالى ان ذلك لحق تقاطب اهل النار. فاين الارتزاق اذن؟ وانما العذاب حتى في الكلام. يقولون سبحانه وتعالى بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم ياتي الوجه المشرك الوجه المضيء. الم يقل تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من سبق له النار أما من آمن؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ودائما الإيمان مع عمل الصالحات. الإيمان الذي أهله ليس عليهم أو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيمان مع عمل الصالح. ودائما لا يفك الإيمان عن العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول في آخر الصورة كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هنا يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لم يقل إنا لا نضيع أجرهم، بل اسمع إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. لماذا عمل عن قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرهم؟ إن ده خبر إنا، إن جملة إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل خبر إنا، كان على السياق الظاهر في غير القرآن والسفر إنا لا نضيع أجرهم. لا، عدل عن قوله إنا لا نضيع أجرهم لقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، حتى يبين أن هؤلاء أحسنوا في إيمانهم وأحسنوا في عملهم الصالح. ولذلك استثنى السياق عن ذكر العائد في الضمير الذي يربط الجملتين ببعض، ولكن المعنى يبينه ويكليه ويوضحه ويظهره. فقال إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، فعلمنا أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين أحسنوا. فعبدوا الله كأنهم يرون هؤلاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لأن الله سبحانه بين أنه خلق الناس من أجل، قال في أول السورة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لنبلغهم أيهم أحسن عملا. فهنا قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما شأنه يا رب عندك؟ ماذا أعددت له؟ إن كنت أعددت لأعدائك يا رب، فماذا أعددت لأوليائك يا ربنا؟ إن الله حينما يعطي عطاء لا يستطيعه الخلق جميعا، وحينما يعذب سبحانه يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه احد. لان الانسان لما يجي يعذب والعياذ بالله، تصور انت مهما تتفنن في تعذيب خصمك او عدوك، انك حينما تعذبه اقصى عذبت منه يموت منك. لكن الخالق جل وعلا حينما يعذب لا يميت، لانه شاء ان من يعذب لا يموت. فهو يعذب ادم الاجنبي ونهر التهديد ولا يموت. اما انت اذا عذبت فإن خصمك أو عدوك سيموت وبهذا يستريح ويذهب إلى مجرى ربه العبد سبحانه وتعالى. كذلك عطاؤه عز وجل لا يستطيعه الخلق جميعا. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وطبعا الشروط قد بيناها في أول تفسيرنا للسورة، إن العمل الصالح لا بد من توفر شروط الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. ومن عمل عملا ليس فيه إخلاص، قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. فلا بد من توفر الإخلاص. فأنت في أي عمل تعمل اعلم انك سيفتح لك تحقيق وتسال لماذا عملته وكيف عملته؟ ليعمل الاجابه اخلاص ام شرك والعياذ بالله ورياء؟ كذلك العمل كيف عملته؟ موافق لهذه النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان بدعه؟ انت عمل اسال نفسك في سؤالين، لما وكيف؟ لما؟ كيف تنجو بالاخلاص؟ كيف تنجو باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله لا إن لا نضيع أجر من أحسن عمله أولئك لهم جنات أولئك الذين أحسنوا أعمالهم وآمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم الجنة. اللهم لهم فجعلهم ملوكا حتى ولو كانوا في الدنيا عبيدا، حتى ولو كانوا يا اهل مكه بلال وابن مسعود وياسر وال ياسر سيكونوا ملوكا في الاخره. انتم قلتم عنهم انهم فقراء، انهم ضعيف، ولذلك ايات سوره الكهف بالذات بتتحدث عن وصف الملوك، حتى حينما تتحدث عن مجموعه من الملوك كل واحد ادنى واحد في الجنه سيعطى اعظم ملك من ملوك الدنيا كلهم منذ عهد ادم الى قيام الساعه، واحد فقط من اهل الجنه ياخذ ملكا عظيما. ولذلك بين الله تعالى في سوره الانسان واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، يبقى ملك عظيم. وهؤلاء الذين كانوا فقراء وكانت رائحه عرقهم تؤذي الساده النجوم وكانوا يلتفون جبال الصوف، انهم يعيشون في الجنه عيشة الملوك، لا ملوك الدنيا ولكن الملوك الذين أعطاه الله ملكا عظيما في الجنة. أما الذين رفضوهم في الدنيا وكفروا بكلمة الله تعالى واستهزأوا بهؤلاء فأولئك يواريهم الجحيم والعياذ بالله، بل يكونون أكرم على الله من أي شيء آخر. ولذلك يقول تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هنا يقول عن اهل الجنه اولئك لهم لهم ملكيه، اولئك لهم الذي ملكه ملك الملوك سبحانه وتعالى، اولئك لهم جنات عدن. جنات مش جنه واحده، لا جنات، وهي جنات ليست كجنات الدنيا، لا جنات الاخره التي اعدها الله للصالحين بالعباد وسماها عدن. عدن يعني اقامه خالده، إقامة دائمة، عدم بالمكان يعني أقام فيه إقامة أبدية، وهذا لا يكون في الدنيا وإنما في الآخرة. جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، تأتي في القرآن الكريم تجري من تحتها، تجري تحتها، تجري من تحتهم، تجري تحتها، فهم في الجنة والأنهار تجري من تحت الجنان، فالأنهار تجري من تحتهم ومن تحت الجنان. ولدي أنهار بينها الله تعالى، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فربنا عز وجل بين هذه الأنهار في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور، لأن الملوك عادة كانوا يلبسون الأساور في أيديهم، فهؤلاء يعيشون في الجنة عيشة الملوك. ولذلك حرم على المؤمن أن يشرب من كأس ذهب أو كأس فضة أو أن يلبس الذهب في الدنيا أو أن يلبس حرير، لأنه ملابسهم وأوانيهم في الدنيا، ولكنها تحرم عليهم في الآخرة وتكون خالصة للمؤمنين الموحدين. فيقول يحلون من أساور من ذهب، هذه الأساور نوعها ذهب، وأحيانا تكون فضة كما بين في سورة أخرى، وأحيانا من لؤلؤ كما قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا سلطافر، ولباسهم فيها حرير. والقرآن تجمع آياته لكي تتعرف على كلام أهل الجنة وأهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وأتياب. هنا يقول يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، يلبسون ثيابا، هذه الثياب لونها أخضر وليس الأخضر الذي نصنعه نحن بأيدينا في المصبغات، فهذا لون لا يعطيك اللون الذي خلقه الله عز وجل، ولكن حتى الخضرة في الآخرة الأمر يختلف تماما، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا، هذه الثياب الخضر من سندس اللي هو رقيق الحرير، رقيق الحرير، الحرير الرقيق، من وإستبرق غليظ الحرير، كأنهم يلبسون غطانا وصغارا، الغطانا من تحت السندس اللي هو الرقيق، أما الصغارا اللي من فوق فهو ارتداد الغليظ من الحرير. واعلموا أن حرير الآخرة ليس كحرير الدنيا كما جاء عن علي بن أبي طالب، أيوة الإنسان المغرور لماذا تغار؟ ان اعظم الاطعمه التي تطعمها او تطعمها من حشره اللي هو العجل من حشره نحن، وان اصغر ما تلبسون في الدنيا من حرير اللي هو الجودة. افتظنون ان عسل الاخره يكون من حشره وان حرير الاخره يكون من جودة؟ ابدا، شيء يخلقه الله عز وجل. فالحرير مخلوق بكل فيكون، والذهب كذلك ليس كذهب الدنيا، وليس العسل كعسل الدنيا، وليس الماء كماء الدنيا، وليس الخمر كخمر الدنيا. كل شيء خلقه الله انا انشاناهن انشاء، انشاء الذي ينشئه الله عز وجل لاجل ذلك كرامته. يحلون فيها من اساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين. متكئين في الاتكاء، هنا لا ارتفاق، الاتكاء ان تتكي على منطقك، ولذلك الارتفاق عند اهل الجنه على بالي على ظاهرك، اما بالنسبه لاهل النار والعياذ بالله فهذا تعظيم بالنص. متكئين فيها على الارائك جمع اريكه، وهم كما قلت لكم ملوك يجلسون على اسره، على ملوك على اسره وارائك كان يجلس عليها الملوك، ولكنها اعظم مما راه اهل الدنيا جميعا. فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لكم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. هنا يقول سبحانه: متكئين في سوره متكئين على رفرف خضر وعلى قرين كتان في سوره الرحمن، وهنا يقول سبحانه وتعالى: متكئين فيها على الارائك نعم الثواب. عند اهل النار قال: بئس الشراب وساءت مرتفقه. هنا يقول نعم الثواب، الخالق هو الذي انعم وهو الذي يمدح ما خلقه، فيقول نعم الثواب وحسنت مرتفقه، كما قال سبحانه وتعالى عن النار في سوره الفرقان: انها ساءت مستقرا ومقاما. وقال عن الجنه: انها حسنت مستقرا ومقاما. هنا يقول عن الجنه كذلك: نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه، اختصرت لكم في تفسير ايات اليوم اختصارا متعمدا، والايات تحتمل بسطا اكثر من ذلك، نظرا لان هذه الايات نقف بها على ضرب المثل. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين، فنبتدئ الحديث عن هذا المثل في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اما خطتنا هذه فهي قبل شهر رمضان، فمطلوب من كل مسلم ان يستعد لهذا الوافد الكريم علينا. فكيف نستعد وبماذا نستعد؟ امور كل واحد منكم مطلوب منه ان يقف مع نفسه وقفه. كلام كثير قد يقال في هذا الشأن في كيفيه الاستعداد لرمضان، ولست ممن يجيدون الكلام في مثل هذه المناسبات، وانما الامر الذي امرنا بان نستعد به دائما هو امر واحد: التوبة لله تبارك وتعالى. كل واحد منا لابد من أن يستعد للتوبة، لأن الموت قد يفجأني الآن وأنا أتكلم أو بعد إتمام حديثي، وقد يفجأكم أنتم أيضا. من منكم يظن أن رمضان سيأتي عليه وهو على ظهر هذه الأرض وليس في باطنها؟ من لا يستطيع إنسان، كبيرا كان او صغيرا، صحيحا كان او سقيما، رجلا كان او امراه، غنيا كان او فقيرا، حاكما كان او محكوما، الكل يستوي في الجهل بهذه المعلومات. ولذلك مطلوب منا ايها الاخوه، اذكر نفسي واياكم بان نتوب الى الله توبه نصوحه، توبة نصوح بكل ما تعنيه الكلمة من بعد. كل واحد منكم يستطيع أن يرى إيه الذنوب اللي ارتكبها. توب توبة مجملة، توب توبة مجملة من كل الذنوب التي تذكرها والتي نسيتها، ولكن حاول أن تتذكر الذنوب التي ارتكبتها حتى تتوب توبة تفصيلية. لأن المطلوب منك في التوبة فيما بينك وبين الآخرين. لقد ظلمنا ولقد أخطأنا في حقوق الآخرين. من منا لم يحسب إنسانا؟ من منا من لم يلم؟ من منا من لم يتتبع عورات الآخرين؟ من منا من أراد أن يزني عن الآخرين؟ من تبحث في نفسك؟ أقول هذا الكلام وأنا أعلم جيدا من تجارب سابقة أن بعض الناس يقول آه فلان الكلام ده كله على فلان. لا، اتكلم عن نفسك انت، خذ الكلام على نفسك، وانا بتكلم اخذه على نفسي. وانتم وانتم تسمعون هذا الكلام كل واحد بلش انسان على نفسه فطيرة. اخطأت في حق اخوانك ام لا؟ اخطأت في حق زوجتك؟ اخطأت اياتها المرأة في حق زوجك؟ اخطأت قبل او بعد في حق ابويكم الاب والام والوالدين؟ أخطأتم في حق جيرانكم؟ أخطأتم في حق أبنائكم؟ ابحث. أخطأتم في حق أصدقائكم وإخوانكم في العمل؟ حاول تبحث كل إنسان. الآن صحيح النظرة، أنا لسه بتكلم عن الجنة والنار. صحيح النظرة، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. مطلوب من كل إنسان أن يحاسب نفسه، وأن يضع أعماله على نفسه قبل أن تعرض جدل في الدار الآخرة، وتكون نسأل الله تعالى على رؤوس الأشهاد. فالآن تستطيع طالما أن فيك نفس يخرج ويدخل، لسه فينا نفس يدخل ويخرج، طالما أننا في الدنيا من المنافسين يأس لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما في آخر، طالما أنت في الدنيا ففي أمل كبير جدا. الأمل في وجه الله عز وجل أن تتوب إلى الله. التوبة معروفة بشروط معروفة. إن كان الأمر بينك وبين ربك تبارك وتعالى فاكتفي الندم. ندم يحرق كل الذنوب القديمة، ندم شديد. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأله الندم توبة؟ قال نعم الندم توبة. أكبر ركن كما قال الحج عرفة، أكبر ركن من أركان التوبة الندم. جدا بدون ندم لن تكون لك توبة. ندم على كل ما فرطت في حق الله أو حقوق الآخرين. ندم شديد يحرق. ندم يكون عنده القدرة على حرق الذنوب القديمة. واحد. اثنين، إقلاع، لأن التوبة بتشمل الأزمنة كلها. الماضي ندم، ما تقدرش تعمل حاجة في الماضي هترجعه ولا ندم. طب الحاضر إقلاع، تقلع عن السبب، ما تبقاش بتتوب وانت مقيم على السبب. اما بالنسبه للمستقبل تعزم عزما اكيدا على الا تعود الى السبب. ان فيما بعد ضعفت نفسك ووقعت في السبب تتوب مره ثانيه، والله عز وجل اعلم ضعفنا، لكن ساعه من تقلع عن الذنب وتندم عما سبق يكون عندك عزم حديث على الا تعود الى السبب. هذا فيما بينك وبين ربك، أما ما بينك وبين الآخرين فيزيد على ذلك شيء خطير. ما هو؟ إنك تبدأ ترجع حقوق الآخرين. إن كنت أخطأت في حق الإنسان تستسمعه، تستحله، إن كنت أخطأت ماله لابد من إرجاعه، وهكذا. شوف ظلمت مين وكلنا ظلمنا. شوف قررت في حق مين وكلنا مفرطون. إياك إياك أن تقول على نفسك أنني معصر، أنا في الذنوب عليه، أنا المهم بس رمضان ببعض الأعمال الصالحة. لا، تفرع أولا، ادخل على رمضان وأنت متطهر بتوبة النصوح كما أمرنا الله تعالى وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، قبل أن أغادر مقامي هذا، أنتم مقبلون على شهر رمضان، مسجدكم يقوم بالإنفاق على أسره وعلى محتاجين وعلى ايتام وعلى اناس يحتاجون لمد يد العون، فاياكم ان تخذلوهم